الهوى لغة يأتي، أو الهوى مقصور يأتي من مصدر هوى، يهوى هوى أي أحبة، وهوى النفس إرادتها. وقال لغويين في العقد الفريد: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. ومتى تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما، يعني لو قلت هوى فلان أقصد به الهوى المذموم، وحتى ينبعث بما يخرجه عن معناه. يعني لو أنا حبيت أقول إن الهوى اللي أتكلم عنه هو طيب، لابد أن أرفقه بكلمة طيب أو حسن، أقول مثلا هوى حسن أو هوى موافق للصواب. ولكن إذا قلت كلمة هوى على إطلاقها نعني بذلك الهوى المذموم. ويشرح الدكتور السيد محمد نوح اتباع الهوى لغة، فيقول: اتباع الهوى لغة أن لا يمكن أن ينجلي أو يظهر المراد باتباع الهوى لغة إلا إذا فسر المراد بالهوى. لو عرفنا غاية المراد بتفسيرنا الهوى راح نعرف معناه لغة. ويطلق الهوى على كلامه على عدة معاني، نذكر منها: 1 ميل النفس إلى ما تشتهي، 2 إرادة النفس ما تحب، إذن أول شيء ميل، 2 إرادة النفس ما تحب، 3 محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، 4 عشق الشيء وتمكنه من القلب. ويقول في ذلك إن هذه المعاني جميعا متقاربة المضمون وإن اختلفت العبارة أو اللفظ. ويقصد بذلك إن المعنى الأول والثاني اللي هما ميل النفس إلى ما تشتهي وإرادة النفس ما تحب يصوران الهوى في بدايته، أي إنه مجرد ميل أو إرادة قلبية دون تمكن أو استقرار. أما المعنى الثالث اللي هو محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، يعتبر هذا في الوسط على أنه حب أو غلبة قلبية يمكن أن تزول بقليل من المجاهدة. إذن الجزئية الأولى والثانية ميل وإرادة هو دون تمكن واستقرار، هذه أسهل الأنواع. وأما النوع الثالث اللي هو المحبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، المحبة هذه أيضا مع قليل من المجاهدة يمكن الإنسان أن يبعدها. أما المعنى الرابع اللي هو عشق الشيء وتمكنه من القلب، في هذه الحالة عبارة عن قوة على القلب تسيطر عليه وتمكنه منه، فلا يمكن إزالته إلا بالمجاهدة بعد جهد جهيد وزمن طويل. اتباع الهوى قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وقد يكون اتباع الهوى عند الإنسان موافقا للشرع يعمل في اتجاه مصلحته، وفي هذا الحالة يكون خيرا. وقد يكون هذا الاتباع عند ذلك الإنسان غير موافق للشرع، وبذلك يكون اتجاه عمله ضد مصلحته الذاتية. لكن الإنسان السوي القائد المتزن هو الذي يوجه هواه ليخدم مصلحته، فتكون هذه القوى الداخلية قد صقلت وهذبت لكي تكون إيجابية تعمل لرقي ذلك الإنسان وتزيده قوة على قوة. أما لو وجهت هذه القوى الداخلية اللي هي اتباع الهوى في السلب في الاتجاه المعاكس لمصلحة الخاصة، تعاكست في الحقيقة القوى الداخلية وأكلت بعضها البعض، وكانت المحصلة النهائية النقصان. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما في الاصطلاح المراد باتباع الهوى في الاصطلاح الشرعي والدعوة هو السير وراء ما تهوى النفس وتشتهي، أو النزول على حكم العاطفة من غير تحكيم العقل أو رجوع إلى شرع أو تقدير لعاقبة. 3 أشياء ننتبه مع بعض: الإنسان لما يتبع هواه لا يحكم عقله ولا يرجع في ذلك إلى الشرع ولا يقدر عاقبة الأمور. أعتقد الإنسان اللي لا يحكم عقله ولا يرجع إلى ما قال الله وقال رسوله ولا يفكر في عاقبة اتباع ذلك الهوى، إنسان ما في شك يعمل ضد مصلحة نفسه ويعمل إلى الهاوية في الدنيا والآخرة. لو قارنا الغضب بالهوى، شوف إن الغضب هو حقيقة الأمر رب العالمين لما وضع في هذا الإنسان لفائدة لذلك الإنسان، إنما المذموم منه اللي هو بعيد عن فائدة بني آدم. فالغضب لما رب العالمين جعله في بني آدم لفائدتين: فائدة داخلية لإنسان عندما يشعر بالجوع فيحمي نفسه فيذهب ويبحث عن الغذاء. حتى احنا نشوف الناس اللي يقومون بعمل نظام معين للطعام نشوف دائما هم أعصابهم منتلفة، لأن دائما يحسون بالجوع، لأن طبيعة الإنسان إذا أحس بالجوع يغضب فيبحث عن الطعام. حتى الطفل عندما يحس بالجوع يبكي. فإذا هناك فائدة محمودة للغضب داخلية، إن الإنسان عندما يغضب يبحث عن الطعام. وأيضا هناك فائدة خارجية، إن الإنسان عندما يحس بالخطر يدافع عن نفسه ويدافع عن بلده، هذه أيضا فائدة طيبة. وأيضا لو هجم دينه أيضا الإنسان يغضب فيدافع عن ذلك الدين الحق. النقطة وين؟ النقطة لو زاد الغضب عن هذه الفوائد وصار نصرة للذات أصبح مذموما. إذن العيب ليس في الغضب المحمود إنما في المذموم منه. نفس الشيء الهوى، الهوى لما رب العالمين خلق في الإنسان لكي يجلب للإنسان ما يفيده فقط، وما زاد عن جلب المصالح فهو ضار، وأي عمل لا يفيد الإنسان يعتبر هوى وهو مذموم. وهذا ما نقصد بالهوى المذموم. الهوى المذموم بالعامي هو كل عمل يقوم به الإنسان لا يعود بنفع عليه في الدنيا أو في الآخرة. وإحنا لما نقول لا يعود عليه نفع في الدنيا أو في الآخرة، المنافع الدنيوية والآخروية مرتبطة مع بعضها البعض. نقول الله جل وعلا: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالدنيا المحمودة هي الدنيا التي توصلنا إلى آخر أيضا محمودة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل وإلى المشرب ما شرب. فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دفاع عنه ما يؤذيه. فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، إنما ننتبه يذم المفرط من ذلك، وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. ولما كان الغالب من موافق الهوى إنه لا يقف منه على حد المنتفع، أطلق ذم الهوى والشهوات لعموم غلبة الضرر. لما إنسان نقول حق عن إنسان آخر هذا إنسان هوائي، إحنا قلنا إن الهوى منه المحمود ومنه المذموم، بس لغلبة مضار الهوى أصبح اصطلاحا لما نقول هذا إنسان هوائي نعني الهوى المذموم. لكن إذا أردنا بالهوى أن يكون محمودا لابد أن نوصل بكلمة طيبة، هوى طيب أو هوى حسن. إنما الهوى على أطلاقه نعني به بالهوى المذموم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه. ويقول ابن الجوزي: اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة. النقطة هذه مهمة جدا، حط عليها 100 سطر. إن الإنسان عندما يطلق هواه ويتصرف تبعا لذلك الهوى، في الحقيقة هو لا يفكر في العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل ومنع لذات في الأجل. إذن ويقول أيضا ابن الجوزي: ألا ترى أن الطفلة يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف، فيفضل العاقل عليه بمنع نفسه من ذلك، وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى. إذن السلامة من الهوى أن يرفع العاقل كل حادثة وكل موقف إلى حاكم العقل، فسيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة. إذن الإنسان إذا تعرض لموقف معين أو لحادثة معينة، يرفع هذه الحادثة، مثلا أسافر ما أسافر، أزور أحد الأشخاص ما أزور، أي تصرف يقوم به الإنسان يعرض هذا التصرف على عقله. إذا العقل أمر بذلك قام به، أما إذا العقل ما أمر به فهو حقيقة الأمر ينهي نفسه عن ذلك. النقطة المهمة جدا إن العقل والهوى المذموم متعاكسين، لا يعمل العقل مع الهوى المذموم. ويقول ابن الجوزي: ينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته. إذن ابن الجوزي بكلامه يحط لنا حد دفاعي، يعني أكثر منه هجومي، يعني يطلب من الإنسان العاقل أنه يدرب نفسه على دفع أو مقاومة الهوى المحمود تحسبا من هجوم الهوى المذموم. فإذا استطاع أن يدفع نفسه عن الهوى المحمود كان أقوى على دفع الهوى المذموم. ابن الجوزي في ذم الهوى فيقول رحمه الله: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، فلا يذم هذا المقدار إذا كان المطلوب مباحا، وإنما يذم الإفراط فيه. فمن أطلق ذم الهوى فلأن الغالب فيه ما لا يحل أو يتأول المباح بإفراطه. وقسم لنا ابن الجوزي رحمه الله النفس إلى 3 أجزاء، فقال: اعلم أن النفس منها جزء عقلي، فضيلته الحكمة ورذيلته الجهل. وحط كل قسم حط له فضيلة ورذيلة. أول قسم هو عقلي، جزء عقلي فضيلته الحكمة ورذيلته الجهل. الجزء الثاني ابن النفس هو جزء غضبي، فضيلته الحدة ورذيلته الجبن. الجزء الثالث جزء شهواني، فضيلته العفة ورذيلته إطلاق الهوى. شوف جمال تقسيم النفس إلى جزء عقلي وجزء غضبي وجزء شهواني. فالعقلي منه فضيلة الحكمة ومنه رذيلة الجهل، والجزء الغضبي فضيلته الحدة ورذيلته الجبن، والجزء الشهواني فضيلته العفة ورذيلته إطلاق الهوى. ويقول رحمه الله: ويدل على فضل خلاف الهوى تقديم كلب الصيد وإكرامه على أبناء جنسه. ويقول لنا السبب في إكرام كلب الصيد على جميع أنواع الكلاب، وذلك لمكان مخالفته للهوى من حبس ما صاده على صاحبه دون أكله، خوفا من عقوبته أو شكرا لنعمة. ولاحظ أن الهوى الذي يعين الإنسان على إصلاح حاله عاجلا أو آجلا هو الممدوح منه. انتبه دائما، أي تصرف يعجبني ويكون هذا التصرف اللي يعجبني ينفعني في العاجل والآجل هو الهوى المذموم. مثال على ذلك كأن يهوى ألوان الطعام بدون إسراف، أو يهوى الملبس بدون إسراف، أو يهوى الترويح عن النفس أيضا بدون إسراف أو بشكل متوازن. يعني الإنسان اللي ياخذ عائلته ويسفرهم في الصيف ابتغاء أنه يكون يربي عياله بشكل أفضل ويروح عنهم لكي يقوم بعبادة أفضل ودراسة وإنتاج كل السنة بشكل أفضل وهو في حالة عبادة. والإنسان اللي يأكل ألوان الطعام المباح وهو يحب هاللون المعين من الطعام ويتمتع به ويشكر الله فهو هوى محمود وهو في عبادة. ونفس الشيء الملبس، إذا الإنسان هوى الملبس بالشكل المضبوط بدون إسراف فهو يتحدث بنعمة الله وترى النعمة عليه ويعمل بهواه المحمود. كل هذه الأشياء والأعمال تؤخذ بقدر للنفس. لماذا؟ لإعانتها على الاستمرار بالعمل، فهذا هو ما يقصد بالهوى المحمود. أي هوى يساعدني لكي أكون إنسان منتج بشكل أفضل هذا هو محمود. ما هو الغرض من الترويح عن النفس؟ تقويتها لكي تعمل بشكل أفضل. هل الترويح غاية أم وسيلة؟ الترويح هو في حقيقة الأمر وسيلة، لأن هدف الإنسان أو رب العالمين خلق هذا الإنسان لكي يعمر الأرض. إذن الهدف من خلق الإنسان تعمير الأرض. جاء الترويح ليجعل هذه النفس تقوى على الإنتاج بشكل أفضل. لكن إذا إحنا قلبنا الوسيلة ورفعناها لكي تكون هدفا، هنا يكون الإسراف وهنا يكون التخبط في أني أرفع الوسيلة لكي تكون هدفا. ما في شك هذا في الواقع ما نراه الآن، أن الإنسان لقد رفع الوسيلة لكي تكون هدفا، وهذا هنا التخبط. نرجع مرة ثانية لكلامنا: أما إذا كان ما يقوم به الإنسان يجلب عليه المضار فهو الهوى المذموم. إذن الفيصل في أن هواي مذموم أو محمود هو لو جاب لي الهوى فوائد لي عاجلة أو آجلة فهو محمودا، ولو جاب لي هذا الهوى بسيئات ومضار لي في الدنيا وفي الآخرة يعتبر هذا الهوى مذموما. والفرق بين الزاوية التي ينظر منها العقل إلى الأشياء وبين الزاوية التي ينظر منها الهوى إلى المواقف أيضا مختلف جدا. فالعقل ينظر إلى مصلحة الإنسان، والهوى المذموم ينظر إلى ضد مصلحة الإنسان، فشتان بين العقل وبين الهوى المذموم. العقل ينظر إلى أي حادثة بأن يحللها يشوفها تفيد ذلك الإنسان ولا ما تفيده، إنما الهوى بالعكس ينظر إلى مضرة الإنسان فيأمر الإنسان بأن يقوم. فإذا الزوايا مختلفة، الزوايا التي ينظر منها العقل لمصلحة الإنسان غير الزاوية التي ينظر منها الهوى إلى مصلحة الإنسان. الإنسان إذا رفض النعمة لرب العالمين عطاياها اللي هي العقل، فهو قد استغنى أو رفض منزل رب العالمين عطاياها ونزل إلى منزل دون ذلك اللي هي البهائم. فالعقل هو مميز رب العالمين هذا المخلوق الإنساني، فكوني أترك هذه الرتبة الشريفة اللي عالي أعطانيها رب العالمين وأذهب إلى مرتبة البهائم، أعتقد هذا منتهى الضرب. أو ممكن نقول أتستدون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ رب العالمين أعطانا مرتبة إنسانية عالية وأرقى المراتب للمخلوقات وأذهب إلى مرتبة البهائم، أعتقد هذا ما هو من العقل. إذن إن العقل ينظر ويراقب العواقب، ننتبه الزاوية اللي ينظر منها العقل، ينظر ويراقب العواطف ويدرس المصالح التي تعود على الإنسان بالخير والصلاح. ما هي زاوية العقل؟ ينظر إلى مصالح الإنسان فيعمل من خلالها. أما زاوية الهوى فهو الذي ينظر منها في التصرفات في المواقف، يدعو إلى اللذة من غير تفكير في عواقب الأمور، ويقترب في الحالة هذه حالة الإنسان عندما يسيطر عليه الهوى من البهائم، لأن الإنسان العاقل من الذي يسيطر عليه؟ العقل. عقله. فيكون هنا أقرب إلى إنسانيته، لأنه رب العالمين شرفاه بعقل. وإنسان عنده عقل، إنما عندما يرفض هذه المرتبة العالية ويتذنى ويطرد العقل ويستبدله بهوى مسيطر عليه، فهو اقترب الحيواني من من مرتبة البهائم. فإذا فهو هذا الإنسان البهيمي يريد أن يتمتع بالحوادث عاجلا دون التفكير بالعواقب، حتى لو حرم بمثل هذا التمتع فيما بعد. إذن يقول لنا صورة عقلية جميلة ابن الجوزي، فيقول: فالعقل كالرجل الحازم والطبيب الناصح لمصلحته. إذن الإنسان اللي عنده عقل وحقيقة الأمر كالرجل الحازم والطبيب الناصح، لماذا؟ لمصلحته الخاصة. أما الهوى فهو كالصبي الجاهل والمريض الشعري. إذن العقل والهوى المذموم عبارة عن قوتان داخليتان في الإنسان تعملان بشكل متعاكس، كل له وجهة نظره، فالإنسان يتبنى ويستخدم إحدى القوتين على حساب الأخرى أو يتردد بين هذا وهذا. فنشوف واحد يستخدم عقله وواحد يستخدم هواء، وواحد آخر مرة مع عقله ومرة مع هواء. المهم إن العقل يفكر في مصلحة الإنسان فيحاول جهده طرد الهوى من داخل نفسه، والهوى المذموم يفكر ضد مصلحة الإنسان، فعندما يعشعش ذلك الهوى المذموم ويسيطر على الإنسان في الواقع، فقد مسك مقاليد القيادة ضد مصلحته وخسره دنياه وآخرته. لخص لنا ابن الجوزي رحمه الله العلاقة بين الهوى والعقل في كتابه مختصر ذم الهوى: اعلم أن الهوى يسري بصاحبه في فنون ويخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون، وقد يكون الهوى في العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمره به العلم، وقد يكون في الزهد فيخرج إلى الرياء. لو احنا علقنا على الكلام اللي قاله ابن الجوزي راح نشوف أن الهوى المذموم إذا دخل على أي شيء أفسده، وكثير من الأحيان يؤدي إلى ضديته السيئة. يعني العلم عندما دخل عليه الهوى أدى به إلى ضد العلم، وأيضا عندما دخل الهوى على الزهد أدى به إلى ضدية الزهد والرياء. إذن الموضوع خطير جدا في الهوى، الهوى المذموم ما يدخل على شيء إلا يفسده. أما ابن رجب رحمه الله فهو يعالج لنا الموضوع الهوى من زاوية أخرى جميلة جدا. خلاصة كلامه رحمه الله في كتابه القيم جامع العلوم والحكم يقول: إن اتباع الهوى سببه عدم تقديم محبة الله ورسوله على المعاصي وعلى البدع وعلى هوى نفسه جملة. ويشرح رحمه الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعنى الحديث فسراء ابن رجب أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمره به ويكره ما نهى عنه. وورد في كتاب الله جل وعلا في أكثر من موضع قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله. يقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن لو شفنا كلام ابن رجب لخصه بكلام سهل عامي، إن الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله بشكل يجعله يعمل الواجب عليه، هذا الواجب. لو زادت المحبة حتى عمل المندوب والمستحب كان ذلك فضلا، مثل قيام الليل وصلاة الضحى والتصدق. وإذا زادت المحبة أيضا حتى ترك المكروه تنزيها كان أيضا ذلك فضلا. إذن هناك محبة واجبة وهناك محبة أكثر من الواجب تؤدي إلى الإنسان يقوم بالمندوب والمستحب ويترك المكروه تنزيها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. إذن اكتمال الإيمان بأن نجعل الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من النفس، من الولد، من الأهل والناس جميعا. شوفوا إلى أي درجة إحنا بعيدين عن هذا الإيمان الكامل. ابن رجب حيث يقول: فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. والمحبة الصحيحة تقتضي ماذا أيضا؟ المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول أبو يعقوب في ذلك: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. لأن يعني الإنسان يكون بين جناحي الخوف والرجاء. إذا محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تخليني أسيطر على هذا الهوى وأسقله يكون تبعا لمصلحتي، أعتقد هذه الدعوة باطلة. ويقول يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. إذا المفروض الدعوة لما الأب يقول حق الولد، أو الولد لما يقول الولد الأب: والله يا أبوي أحبك، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. إذا دائما الإنسان دليل المحبة الطاعة. وسئل رويم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد يقول: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وأيضا في شعر لبعض المتقدمين يقول فيه: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لاحظ كلام ابن رجب حط لنا المعاصي والبدع وحب الأشخاص تكون دائما الفيصل في أو المسيطر عليه هو النفس. فيقول: جميع المعاصي تنشأ من ماذا؟ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. وقد وصف المشركين باتباع الهوى جل وعلا في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن سبب المعصية هو ماذا؟ هو اتباع هوى النفس والابتعاد عن محبة الله ورسوله. لو قلنا لماذا هذا الإنسان عاصي؟ لأن هواه سيطر على قلبه فطرد محبة الله ورسوله بجزئية معصيته. أيضا البدع، يقول ابن رجب: إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. أهل البدع يسمونهم العلماء أهل الأهواء. لماذا؟ لأن قدموا آراءهم الهوائية فوق الشرع فكانت بدعة. وكذلك حب الأشخاص، الواجب في حب الأشخاص أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله جل وعلا من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. لأن من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكره الله عموما. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نعلق على الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في وضعنا الحالي. نشوف إن أولادنا الحين الشباب يحبون شخصيات عجيبة كلها فسق ومعاصي وبعد عن الشرع، ونشوف صورهم موجودة في غرفهم، ونلاقي إن هذا الشاب المراهق يلبس قمصان اللي عليها الصور، ومحبة عجيبة لهالنوعية من الأشخاص. فش كثر في نقص إيماني لهذا الشاب، والأم والأب ما يعون إن هذه المحبة خطرة، وهذه المحبة ما هي إلا نقص في محبة الله ومحبة الرسول. فيقول ابن رجب: ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها. ويقول ابن رجب كما قال ابن الجوزي في السابق أن المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق بأنه الميل إلى خلاف الحق، يعني بمعنى آخر لو قلنا هذا إنسان هوائي أو يتبع هوى، رأسا اصطلاحا نعرف أنه يتبع الهوى المخالف للحق والمؤذي، كما في قول الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الهوى على إطلاقه يعني الميل إلى خلاف الحق. يقول ابن رجب قد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. يعني كلمة هوى أيضا ممكن أستخدمها بشكل هوى حسن. سئل صفوان بن عسال هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال سأله إعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب. إذن هنا هوى محمود. ولما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت له السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هوى. وهنا أيضا الهوى المحمود. ويقول عمر في قصة المشاورة في أسارة بدر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، هنا أيضا بمعنى الهوى المحمود. في أيضا قول بعض السلف على موضوع الهوى المحمود إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا أخذت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهجوع فذر فؤادي وخذ رقادي، فقال لا بل هما جميعا.